السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة في كل مكان، كل عام وأنتم بخير. والسلام عليكم ورحمة الله أحبتي في الله. وأبدأ بالحمد لله. الحمد لله سبحانه جل في علاه، كل ملوك الأرض والأمراء والزعماء والرؤساء عبيد لله، لا يملكون شبرا لولاه. وكل أغنياء الأرض بحق فقراء عند الله، لا يجدوا ما يأكلون ولا يجدوا ما يشربون لولا أن أطعمهم وسقاهم الله. وكل أقوياء الأرض ضعفاء عند الله، فحركاتهم وسكناتهم بحول الله. فالملك من ولاه، والغني من أغناه، والقوي من قواه، والحي من أحياه، والجميع سيفنى ويبقى من ويبقى الله. وأشهد أن لا إله إلا الله صاحب النعمة علينا، بالله إيماني وفيه رجائي، وإلى علاه ضراعتي ودعائي. يا مؤنسي في وحدتي، يا منقذي في شدتي، يا سامعا لندائي، فإذا دجا ليلي وطال ظلامه ناديت يا رب فكنت أنت ضيائي. من غير ربي يرسل الغيث الذي يسقي عطاش البيد في الصحراء، من غيره رزق الجنين غذاءه والنمل تحت الصخرة الصماء، من غيره عم الخلائق كلها بجزيل إحسان وفيض عطاء. سبحت باسمك يا الله، فلئن سكت اللسان لسبحت أعضائي، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وأستاذنا وقائدنا وقدوتنا وقرة أعيننا وشفيعنا بإذن الله هو نبينا محمد رسول الله. إن شئت أخي وحبيبي الكريم وأختي الطيبة الكريمة بعد الضلالة تهتدي، فصلي على الهادي البشير محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فيا عباد الله، اليوم نتحدث تحت عنوان طغاة العصر، من أطغاهم؟ أو يا فرعون من فرعنك؟ طغاة العصر من أطغاهم؟ أو يا فرعون من فرعنك؟ ما نراه الآن في الأمة الإسلامية عجب العجاب، بل ما نراه في العالم أمر يحتار منه ذوي الألباب. لابد أن نتوقف هذه الوقفة لنسأل أنفسنا، الطاغية ده لماذا طغى؟ لماذا تجبر؟ لماذا تكبر؟ لماذا علا وتغطرس؟ أكيد في أسباب. يا فرعون من فرعنك؟ الكلام لابد أن احنا نتوقف عنده، لأنني أرى الحال عجيب في الأمة الإسلامية، خاصة في البلاد الإسلامية. أموال تسرق، وكراسي يقتل الناس بعضهم بعضا بسببها، بل إن الجيوش والمدافع والدبابات تقتل الأطفال وتهتك الأعراض في كثير من البلدان، خاصة ما نراه الآن في آخر البلدان سوريا الحبيبة. أسأل الله جل وعلا أن يخلص أهلها من طغيان هذا الطاغية. وفعلا ما شابه أباه فما ظلم. في البداية أيها الأحبة، لابد أن نتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء ليفرج همنا ويشفي مرضنا ويخلص إخواننا من الظالمين. فتعالوا بنا نتوجه إلى الله رب العالمين. إلى المولى الكريم بسطت كفي، وبسط الكف للكريم يكفي. إلى المولى الكريم بسطت كفي، وبسط الكف للكريم يكفي. فلا تردد يدي يا سيدي سفرا، فقد عم الورى بخفي لطفي، وعلى باب الكريم وقفت أدعو، وقد شكوت لك لا لسواك ضعفي، فمن غيرك يكشف السوء عنا ومن غيرك يا شافي للأمراض يشفي. الروح تقشع والعين تدمع والقلب يبكي، وأبدا لغيرك ما بسطت كفي. اللهم إنا نعوذ بك من الظالم وجدواه، نعوذ بك يا مولانا من الظالم وجدواه والسفيه وعدواه وذي الرحم ودعواه ومن عمل لا ترضاه. اللهم أمتعنا بخيارنا وأعنا على شرارنا، واجعل المال في سمائحنا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. ربنا واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ربنا واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ربنا واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم خلص إخواننا في سوريا يا أرحم الراحمين. اللهم اجبر كسرهم وارحم ذلهم وقوي ضعفهم وحقق إيمانهم وانصرهم يا أرحم الراحمين. اللهم ذلل الأرض من تحت أعدائهم، عليك بالطغاة الظالمين، فأنت حسبنا ونعم الوكيل، فأنت حسبنا في أبنائنا وأطفالنا وإخواننا، وأنت حسبنا في من ظلمنا. أسألك يا ربنا مسألة المسكين. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، وألف بين قلوب عبادك يا رحمن. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وأصلي وأسلم على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة الكرام، أتباع الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام، طغاة العصر من أطاهم، إن من أعظم الأسباب التي فرعنت فرعون، بل جعلت الطاغية يعيش في هذا الجو وفي هذا الدور الذي رسم له من نفسه وهواه وشيطانه، بل ومن أعداء الملك سبحانه، إن هذا الدور الذي أخذه الطاغية كان بسبب من الأسباب. إن من أعظم الأسباب الملك والسلطان، فهؤلاء يحبون المكانة، يحبون السلطان، يحبون الإمارة، مع أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، يا سعادة من صلى على الحبيب النبي، اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد رسول الله، سيد المتواضعين بأبي هو وأمي ونفسي وروحي والدنيا جميعا. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا من خلال حديثه لأبي ذر الغفاري، حين قال له أبو ذر: أريد الإمارة يا رسول الله. مع أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم يعلم صدق أبي ذر في طلب الإمارة، وأمانة أبي ذر في تحمل المسؤولية، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حين تكلم عن أبي ذر في وقت آخر قال الحبيب النبي: والله ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء أصدق من أبي ذر، والله ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء أصدق من أبي ذر. ولا يعني ذلك أن النبي ينفي الصدق عن غيره، إنما هو أسلوب بلاغة جميل راقي وعاري من الحبيب النبي ليثبت صدق أبي ذر وأمانة أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه. فلما جاء أبو ذر يطلب الأمانة يطلب الإمارة، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا يا أبا ذر، إنك ضعيف وإنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة، إلا من أخذها بحقها ناجح بمجهوده، إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. وهي محتاجة ناس عندهم صفات معينة، فالمسألة مش مسألة كراسة نقعد عليها والكل يشاور بالروح والدم نفديك يا زعيم. لا، المسألة مش عشان التاريخ يكتب فلان كان رئيس أو فلان كان حاكم أو فلان كان أمير. عاوزين نتقي الله شوية ونجرد أنفسنا من أجل الله. وإحنا داخلين دلوقتي على حياة بيسموها الحياة البرلمانية أو المجلس البرلماني، إحنا بنقولها في البلاد الإسلامية كلها بصفة عامة وفي مصر بصفة خاصة، بنقول نتقي الله يا اللي داخل في هذا المكان، نجرد أنفسنا من أجل الملك سبحانه عشان تنجو بنفسك. إذا كان أبو ذر الغفاري رضي الله عنه وأرضاه يقول له الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم: لا يا أبا ذر، إنها أمانة. مش حقوق الناس الموجودة دي، الضعفاء والفقراء والمساكين، مش حقوق الناس دي هتسأل عنها يوم القيامة؟ مش السيارة اللي هتنزل في المطب هتسأل عنها ليه ما أصلحتش لها الطريق يا فلان ابن فلان؟ ولا الكلام ده ما احناش واخدين بالنا منه؟ لا يا أبا ذر، إنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة، إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. اوعى تفكر إن النبي محمد شك في صدق أبي ذر، اوعى تصدق إن النبي محمد شك في أمانة أبي ذر، إنما أخذها من جهة الشفقة على أبي ذر: إنك ضعيف وإنها أمانة. فإذا قلت أنا لا لأحد الناس مع أننا نظن أنه على الصلاح، فلتعلم أنني أضع ميزان الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم أمامي، فأنا لا أريد مجاملة لأحد ولا أحد يجاملني على حساب الدين، فلا نرضي الخواطر في ديننا ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. اللهم صل على سيدنا رسول الله. اللي فرعانك يا فرعون، أول سبب من الأسباب حب الملك والسلطان، عاوز يتشاور عليه بالبنان والجرايد تجري وراه والصحافة تصور الزعيم قام، الزعيم اشترى كيلو بطيخ، الزعيم مش عارف ايه. يا اخوانا احنا عاوزين نتجرد. الملك والسلطان سبب من اسباب الطغيان عند ضعاف النفوس، عند من ارادوا هذه المسألة لمجرد ان يكونوا زعماء رؤساء امراء ملوك. فرعون لما مسك السلطان وبدأ يقول كما قال الله سبحانه وتعالى على لسان فرعون: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون، أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي. أنت مين يا أخوي؟ فرعون، حروفك كلها مرققة متواضعة فرعون، ولا فيهم حرف مفخم يا فخامة الفرعون يا فخامة الرئيس. فرعون، من أنت؟ أنت من التراب خلقت وإلى التراب ستعود، خلقت من التراب فصرت حيا وعلمت الفصيحة من الخطاب، وعدت إلى التراب فصرت فيه كأنك ما خرجت من التراب ولا كأنك جيت في الدنيا، اتخلقت من التراب ومشيت ولسانك ما شاء الله إما بالحق وده اللي هيتحسب لك، وإما بالباطل وهيتحسب على دماغك ودماغ اللي شجعوك، ثم تعود إلى التراب مرة ثانية. خلقت من التراب فصرت حيا وعلمت الفصيحة من الخطاب، وسرت إلى التراب وعدت إلى التراب فسرت فيه كأنك ما خلقت من التراب، كأنك ما خرجت من التراب. أيها الأحبة الكرام، اسمع ماذا يقول فرعون كما قال الملك سبحانه على لسانه: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون. يا نطفة، يا من كنت في البداية نطفة، يا علقة بعد ذلك بعد أن أصبحت مضغة، إيه مشكلتك؟ من الذي خلقك؟ الله الله لما تسمع كلام الله: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، يا الآن ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. انت ايه؟ ايه يا انسان؟ ليه اللي انت بتعمله في نفسك وبتعمله في الناس ده؟ اليس لي ملك مصر؟ يا نهار ابيض، امال لو انت مكان سيدنا عمر بن الخطاب، ولا مكان ابو بكر الصديق، ولا مكان الصحابه امثال سيدنا عمر اللي كان مش رئيس على مصر بس، ده مصر وليبيا وتونس والجزائر والمغرب، فلسطين، الاردن، سوريا، ربنا يخلص اهلها من الطاغيه، العراق، إيران، السعودية، قطر، البحرين، اليمن، أجيب إيه ولا إيه؟ أجيب إيه ولا إيه؟ الكويت، كل البلاد دي، ده كان حاكمها مين؟ عمر بن الخطاب. ما عادش وقال كده، بالعكس، ده نام تحت الشجرة هانئ، نام تحت الشجر. كان عمر بن الخطاب يعدل بين الناس. ما احنا هنتكلم برضو عشان وبضدها تعرف الأشياء ونبين إيه الفرق بين ده وده. يا فرعون، مين فرعنك؟ أو يا طاغية، من أطغاك؟ أول سبب حب الملك والسلطان، اتقوا الله. حب الملك والسلطان، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء ولا حد هيملك حاجة إلا بأمره وستنزع أيضا بأمره. اسمع أخي الحبيب، أين الملوك التي كانت مسلطنة حتى سقاها بكأس الموت ساقيها؟ فين شارون؟ ما هو نايم دلوقتي بقاله كم سنة يا اخوانا؟ حد يعد وراي؟ حوالي 5 سنوات نايم. اليوم ننجيك ببدنك، اطلع يا حبيبي، خليك للناس آية وواحد تاني ربنا ما يموتوش. وكنا بنقول ليه ربنا سبحانه وتعالى سايب الرجل ده؟ عشان يتحط في القفص هو وعياله. لماذا؟ لأنه كم وضع الناس في هذا الموقف، لأنه كم سمح للناس بعذاب غيرهم، لأنه ده أنا لما أقول لك على الفساد الموجود هتعجب، وهيبقى في حلقة تحت عنوان محاكمة أهل الظلم. اسمع رحمن الله وإياك، ومن أسباب الطغيان أيضا غفلة الناس وعدم قول الحق. احنا سكتنا كتير يا أخوانا، غفلة الناس وعدم قول الحق. صحيح كل حاجة بإذن الله، بس احنا ليه سكتنا على الفرعون لحد ما تفرعن؟ احنا ليه سكتين على الطغاة لما بيطهم يقولوا للناس رؤوسهم نسمع ونقول سمعا وطاعة، نقول للناس انتجوا الخمرة نقول معلش عشان البلد اقتصادها يمشي؟ عمره ما يمشي اقتصاد في محاربة الملك سبحانه. طيب خلي المذيع الفلاني الديوث اللي سايب زوجته بترقص أمامه يطلع على الشاشات ويقول عاوزينها إسلامية، وبعدين الخمرة تروح فين؟ وإيه رأيكم بقى في الممثلات؟ وإيه رأيكم في الكليبات؟ كأنه يقول قول أيوة زي ما كان الأمر من العلماء قبل ذلك، الكل يسكت إلا من رحم ربي. إيه اللي فرعنك يا فرعون؟ غفلة الناس وعدم قول الحق. خلي بالك إحنا لنا يد في المسألة اللي حصلت. أيوة لنا يد. هل حد منعني إن أقوم أصلي في وقت الصلاة؟ هل حد منعني إن أنا أطلع حق الله في الزكاة؟ هل حد منعني إن أنا أصوم رمضان بإخلاص؟ هل حد منعني إن أنا أشاهد القنوات المحترمة دي؟ مين منعني؟ حد دخل عليا البيت وقال لي غير؟ احنا لنا يد. هل حد منعني وانا في شغلي ان اتقي الله؟ لا، حدش منعني. هتقول لي اصل اثروا علينا يا مولانا. يا فرعون ايش فرعنك؟ غفله الناس وعدم قول الحق، ودي مساله خطيره. ففرعون او الطاغيه لما يشوف ان هو بيطغى وهو بيتفرعن وبعدين ما حدش يرده بيزود. الاول قال ايه؟ اليس لي ملك مصر؟ انا الملك، أنا الزعيم، أنا الرئيس. يا نطفة يا ابن النطفة، يا اللي هتبقى في الآخر في قلب التراب جيفة قذرة، يوم ما هيحطوك هناك ورب الكعبة لن تستطيع أن ترد بول كلب إذا بال فوق رأسك، لا أنت ولا أبوك يا من تقتلون الآلاف المؤلفة، لن تستطيع أن ترد بول الكلب، فكيف بعذاب الله في القبر؟ ايه اللي خلاك طاغيه يا طاغيه؟ اليس لي ملك مصر؟ ايوه يا عم لك ملك مصر. بلى يا اخوي بلى. اليس لي ملك مصر؟ ملك مصر خلاص سكتنا عليه، اللي هو فرعون يعني سكتوا عليه. خلاص زودها بقى. راح طالع على طول قال أنا ربكم الأعلى، طالما وافقتم أنا ربكم الأعلى. يا شيخ ما وصلش المسألة لكده، وصل لما يشبه ذلك. يقسم لي بعض من أثق فيهم من القيادات وغيرهم إن الصور بتوضع للزعماء ويلفوا حواليها كأنهم يدورون حول الكعبة، بل يسجدون أمام صوره، بل إنهم يقولون فلان أقوى من الله. هو ما قالهاش الطاغية اللي موجود في سوريا الآن أخوه ماهر الأسد، ما قالهاش، ما قالش إن الحكم ده جلنا ليس من الله ولا من الشعب، والدي جابه بالقوة فلا الشعب هيقدر ياخده ولا الله. حاضر، التهديد مش مني، ربنا سبحانه وتعالى لا يحارب. أسأل الله جل وعلا أن يرينا فيكم عجائب القدرة. اللهم أمين. ماذا قال ربنا؟ ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد. الله الله، آيات تحققت قدامنا وستتحقق نحن نصدق الله من قبل أن نرى الآية، فما ظننا بعد أن رأينا الآية؟ لقد زاد يقين كل من يوحد الله أن الله قادر على أن يقسم ظهور الطغاة. إيه اللي خلاك طاغية يا طاغية؟ غفلة الناس وعدم قول الحق، ودي مصيبة من المصائب بيزودوا فيها يا أخوان. لازم نقول كلمة الحق، لازم يكون عندنا صوت، يكون عندنا نفير، لازم تكون في قناة محترمة تتكلم، لازم يكون في جريدة محترمة تتكلم، لازم يكون في صوت من أصوات المثقفين المحترمين، الناس الموقرة اللي كانوا مهملين في السياسات السابقة، يكون فيه ناس محترمة تتكلم. عاوزين نعيش البلد على نظافة ونعطي لكل ذي حق حقه. لا هنعطل سياحة ولا هنعطل رياضة ولا هنعطل أي شيء بيضر دخل للبلد، بل بالعكس هنطلع الخير ومش هنسرقه، وبعدين يتحط قدام الناس والكل يتفضل، هتلاقوا الخير كتير من غير لا نبيع خمرة ولا نجيب راقصات ترقص ولا غانيات نبيع أعراضهن ولا الكلام ده كله، ولا نذل نفسنا لإخوان قرادات وخنازير، بل بالعكس مع كل خطأ يجب أن يعتذروا، لأن أنت أقوى، لأن الله قال ذلك، لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، بيخافوا منك أكثر من خوفهم من ربنا. أنت بتصدقوش ربنا؟ أنا أصدقه. أتصدقوه؟ فتوحدوه، لا إله إلا أنت يا ربي سبحانك إني كنت من الظالمين. إيش فرعنك يا فرعون؟ المال، الفلوس. ما هو الطغيان ما بيبقاش بسبب السلطان بس، ما هو السلطان والملك لما بيجي بيجيب حواليه فلوس. وخلي بالكم فيه ناس بسبب المال وبطغاه، المال سبب في إنه أصبح طاغية. ما احنا عندنا مثال لقارون الأهبل. يا قارون ابتغي فيما آتاك الله الدار الآخر، طلع الزكاة، زود في الصدقات يا راجل، ده اللي هتدفعه هو ده اللي هتلاقيه. الله يعطيك ثم يطلب منك ويسترضيك. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ الله الله الله يا راجل، انت بتطلع وتمن على الناس، ده ربنا يعطيك ويقول لك من ذا الذي يقرض الله، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، مالك بدل ما يخليك تضلم خليك تنور، طلع يا راجل تصدق، ما الناس المساكين موجودة، والناس الفقراء والشباب اللي مش عارف يتزوج، والناس اللي لسه عايشة في المقابر أو حتى عايشين في مكان بس بشق الأنفس بينفقوا على نفسه، في ناس بتقتل نفسها قدام طابور عيش. ما هو لو ما فيش كلنا هنصبر. طلع يا راجل، ما تبقاش طاغية بمالك. فاحنا عاوزين نقول للطاغية ليه انت كنت طاغية او ليه بقيت طاغية؟ المال سبب. كلا ان الانسان ليطغى ان رآه استغنى. ان رآه استغنى ليه؟ لانه لما جمع المال اصبح عنده كتير جدا، فحس ان هو راكب العربية ما شاء الله ما شاء الله، يعني سبحان الله عمال يفحط في الارض ما شاء الله، يعني عجلتين منهم تلاقيه من هنا من القاهرة هناك عند بورسعيد ما شاء الله، ثم ينظر الى الناس بتاعه ويسعر خده للناس. فيه ناس ما همش في مكانة السلطان ومع ذلك طغاه بسبب المال. أيوة كنت بشوف ناس كده، روح طالعين بالرشاش وروح طالعين بالآلي على الفيلا من فوق، ويضرب كام طلقة كده يقوم ينيم الجيران ويخش في الانتخابات الفلوس بقى. طب يا فلان انت امكانياتك ايه عشان تخش في الانتخابات دي؟ ولا حاجة، سوى انه يحط كم مليون جنيه للفلان لوزير فلان، وكم مليون جنيه للعلان، وكم الف جنيه لمستويات معينة، وبعدين في الاخر خلاص كم سندوتش ليا وليك بقى واحنا واقفين في الطابور. والناس يعني هيعملوا ايه؟ سندوتش جاي جاهز، بدل ما يقف في الطابور ويرجع البيت يتحايل على زوجته تعمل له حتة جبنة في قلب السندوتش، الا الجبنة. ليه؟ ايه اللي خلاك طاغية يا طاغية؟ المال. فالمال سبب من الاسباب. كلا ان الانسان ليطغى ان رآه استغنى. ودي مسألة خطيرة جدا. ايضا سؤال بنسأله، ايه اللي فرعنك يا فرعون؟ وايه اللي خلاك طاغية يا طاغية؟ ابني حبيبي ونور عيني، انا عايز بقى اخليه البلد بعد ما اموت. يا راجل موت، أراجل موت، هو أنت ناقص الحساب اللي هيبقى على دماغك جايب حساب على أولادك؟ هي المسؤولية سهلة، 100 مليون ولا 150 مليون، أنا بتكلمش على بلد واحدة، أنا بتكلم على الأمة الإسلامية كلها، هيبقوا قدامك أمام الله الكل يقولك تعالى ابني معرفش يتعلم، تعالى ده أخويا أصاب بالفيروس، تعالى ده زوجتي أصيبت بالسرطان، تعالى ده أحسن ده ابني كان بيعدي في المركبة في قلب البحر المتوسط بسبب العيشة الكرب اللي أنت عايشته فيها، ووقع في قلب المركبة الخربان لأنه رايح بطريق غير شرعي، هربان منك ومن أولادك. هتعمل إيه قدام ربنا؟ أصل ما أعرفش. أقعد في بيتك يا اللي ما تعرفش. أقعد في بيتك يا اللي ما تعرفش. أصل ضعيف ومرضان. يا عم أقعد في بيتك يا مريض. محدش حاملك المسؤولية، بتحملها ليه؟ لو كله ابتعد ولم يحمل المسؤولية إلا من استطاع لكان الأمر قد وسد إلى أهله وانتهت الأمور. فأنت مش قد المسؤولية دي. إيه اللي خلاك طاغية؟ أنا عارف إن ابنك ولادك عاوز تخليهم في مكانة، أنت ما سمعتش كلام الله لما بيقول ربنا سبحانه جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أنا عارف إنك خايف على الواد، أنا عارف إنك عاوز تخليه في مكانك وسلطانك عشان ما يتحاسبش بعدك، أنا عارف، أنا فاهم إن عاوز تسيب لبنتك الضعيفة ولزوجتك الطيبة الغلبانة اللي ما معهاش حاجة خالص إلا كم مليار، أنا عارف إنك الفلوس اللي عندك محتار تصرفها فين، فبتقول والله طالما مش قادر أصرفها لحوش عليها، أنا عارف. بس خلي بالك، أنت مش عارف إن لله سنة، إن لله آيات، إن لله سبحانه وتعالى حكم غير حكمك وحكمي. لو مرضناش بحكمه الإنسان هيذل وهيوضع في قلب التراب، يعذب بعد أن يذل في حياته. لما الناس تفكر في الآيات دي، لازم تسيب رصيد في البنك، أنا متأكد وعارف إنك لازم تسيب، والكلام ده برضو من سنن النبي، بس مش في البنك، يعني البنوك اللي أقصد إن عاوز تسيب لهم بعد ما تموت أفضل من إنك تسيبهم يقولوا لله يا محسنين، إلا إذا كانت عقيدتك سليمة وتصدقت بكل شيء من أجل الله. ده الكلام ده زي أبي بكر، ده الكلام ده زي عمر بن عبد العزيز، ومن أنا ومن أنت، لكن ممكن نسيب لهم حاجة، بس بالحلال من غير ما تاخد حق الطيبين دول ولا تاخد حق الأمهات دي، ولا حق الأخوات ولا تدمر الدنيا بالطريقة اللي بنشوفها دي. أنا عارف إن ابنك هو لسبب الفرعنة اللي أنت فيها. الله، لما نسمع كلام الله. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. لله درك يا عمر يا ابن عبد العزيز. لما استلم الإمارة شاب عن 29 سنة تقريبا. ايه ده؟ بعض الناس سمعتهم بيقولوا الشباب المفروض ناخدهم معانا ونحمسهم ونمسكهم كده في الجيش، لكن ما يمسكوش دولة. مين اللي قال الكلام ده؟ مين اللي قال ما يمسكوش دولة؟ عمر بن عبد العزيز كان عنده 29 سنة بس بمواصفات خاصة. أول ما مسك الحكم كان عنده عربيات مرسيدس اللي هي الخيل المسومة يعني، راح بيعها كلها. كانت جايله منين؟ كان راح كده عند المعرض الفلاني بتاع السيارات وقال له أنا ابن الزعيم، هات لي كم سيارة. كم سيارة لي؟ أنا شريكك، بل بالعكس أنت اللي شريكي، ولا أقول لك اشتغل عندي. ما عملش كده. ده أول ما مسك الحكم راح متنازل عن كل حاجة بيملكها بتاعته شخصيا. جياله ميراث، هتقول لي ما هو برضه أبوه كان جابها له. أبوه، ما أقول لك على حاجة، لم يقل أحد أن عمر بن عبد العزيز أخذ شيئا كان من الحرام. مع العلم لو أنت ورثت عن أبيك شيئا من الحرام خلاص عندك أصبح حلالك، وأبوك اللي هيتحاسب عليه لما ياخد على دماغه. بس عمر بن عبد العزيز ترفع عن ذلك وتورع، راح سايب كل اللي عنده. ده انت الامير، ده انت امير المؤمنين، السعودية، بحرين، تونس، اليمن، قطر، الجزائر، ليبيا، المغرب، سوريا، ايران، منطقة الشام كلها، منطقة الاندلس. يا نهار ابيض، سبحان الله. ده تخلي الواحد وهو عنده 28 سنة ده يعمل ايه؟ ده يعيش، او 29 سنة ده يعمل ايه؟ سبحانك رب. اذا كان ده فيه ناس منهم الان مسكين بلد تعتبر محافظة عند عمر بن عبد العزيز وهيتجننوا على السلطان والكرسي. الواحد يقتل طفل صغير جميل عشان كرسي؟ طفل يقتله؟ ولد صغير ابتسامة بيرضع بيرتضع اللبن بياكل من غير حول ولا قوة، ازاي تقتله؟ تنظر في عينيه كده وهو مقتول ازاي عشان تقعد على كرسي؟ فما ظنك ب 39 ألف يقتلهم حافظ ال، مش عاوز اقول للاسف، 39 ألف داخلها. خلي بالك التقارير دي من ألسنتهم هم، وانا برضو عندي التقارير كاتبها عشان نسال عما نقول. خلي بالك 39 ألف مساله خطيره. انت عارف يعني 39 ألف حرب اكتوبر لوحديها يمكن ما جاش العدد ده. سبحانك رب. وابنه دلوقتي عمال يقتل في الناس، ومعايا احصائيه خطيره بس مش هقدر اقولها النهارده. فبقول اتقوا الله. عمر بن عبد العزيز لما مسك الحكم باع كل حاجه وقال انا هعيش زي افقر واحد في بيت من الطين، وكان يخدم نفسه. طب اولاده اللي هيجوا بعد كده ساب لهم التقوى، ساب لهم الصلاح، وكان أبوهما صالحا. ساب لهم اللي قال عليها الله واللي قال عليه رسول الله محمد. انتوا عارفين عمر بن عبد العزيز بعد ما مات أولاده لم يترك لهم شيئا. وجد الواحد فيهم بعد موت أبيه عمر بن عبد العزيز بعد أن من الله عليهم بسبب تقوى أبيهم وفتح لهم الدنيا، الواحد فيهم كان يجهز جيشا بمفرده من شدة الأموال التي كانت عنده. ولاد عمامهم سابوا لهم أموال بقى وسيارات وكراسي وحاجات وما شاء الله، وفيلا هناك في الساحل الشمالي وفيلا ما مش عارف، لا ما كانش في مصر. المهم يعني سابوا لهم حاجات كتير جدا. فلما مات والدهم والأموال معاهم، شوف أولاد عمر كان الواحد فيهم بيجهز جيش لوحده ولا يؤثر ماله. أما أولاد عمامهم وجد الواحد فيهم يطلب الإحسان أمام المساجد لله، وقفوا قدام المساجد يشحتوا، وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافة خافوا عليهم. لازم إحنا نفسنا نتعظ ونعتبر مما نراه الآن، مليارات في البنوك وهم في السجون، أو مليارات اتوزعت في العالم كله أثرت اقتصاد البلاد التي حولنا من أهل الشرك والكفر، وسايبين البلاد الإسلامية. يا راجل تحطه في البنوك الإسلامية أو في البنوك العربية اللي فيها بلاد إسلامية ناس بتوحد الله، رايحين تطلعوا اقتصاد البلاد التانية أو حاكم ليبيا فين؟ الله يكرمكم اللي يلاقيه يقول عليه، الله يكرمكم. في ما احناش عارفين فين، وزع فلوسه وانتهى أمره، كل اللي حصلوا عليه التوك توك اللي كرك اللي سبحان الله. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافة خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. صدقت يا رب، صدقت يا رب. ايش فرعانك يا فرعون؟ ابني كنت عاوز اعمله. تصور ان انا ما شفتش ان فرعون كان بيعمل لابنه، ده احنا اليومين دول ما شاء الله يعني سبب من الاسباب الموجوده دلوقتي عندنا في طغاة العصر لم يكن موجود في كثير من الطغاة السابقين. الامر الذي يليه، ايه اللي خلاك طاغيه يا طاغيه؟ الغرور والكبر سبب من اسباب الطغيان. فاما عاد فاستكبروا في الارض بغير الحق، فاما عاد فاستكبروا في الارض بغير الحق وقالوا من اشد منا قوه. احنا اصحاب الضربات، احنا عندنا جيش موجه ناحيه اليهود، عندنا جيش موجه ناحية الموحدين في الداخل ثلاثة أضعاف ما وجه ناحية اليهود. إحنا حاكمينها بقبضة من حديد. اللي هيحلم إنه يفكر في أي مقعد أو كرسي هيبقى مكانه مش موجود على الدنيا. فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق، خلاص، وقالوا من أشد منا قوة؟ أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة؟ ربنا مش أقوى منه ومنك؟ الله لما تسمع كلام الله. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا القوة لله، القوة لله. لازم نفهم كده ونعرف كده. الله سبحانه وتعالى قادر يا عباد الله انه يرينا في من ظلم العباد ايات يعجب منها العباد. لازم نصدق الله سبحانه وتعالى. ده من ضمن الاسباب التي جعلت الطاغيه طاغيه، اللي خلت فرعون فرعون. ايش فرعانك يا فرعون؟ اللي انا كنت فيه من الكبر والغرور. خلاص بقى يا عمي، ارض تهدم عليك ادي. ربنا سبحانه وتعالى قال ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. تشوف يا راجل واحد بيصلي في الحرس عندك وهو راجل رتبة كبيرة محترم، يمكن حس انه كبر في السن ولا حاجة، بيصلى مرة واحدة تشوف واحد بيصلي تقول انت هتجيب لي مشايخ؟ طلعوهم من هنا خلاص، وانتفى الراجل ده من قلب القصر، خلاص ما عادش ينفع عشان صلى. امال انت بتعمل ايه؟ نسمع من الناس الحرس الخصوصي بتاعك انك بتقول وعلى الهواء، والكلام ده بيتقال من الهواء من الناس اللي كانوا عايشين معاك، تقول اشد الايام بغضا عندك ايام العيد وايام الجمعه. هو انت يهودي؟ ده دي الايام اللي بيكرهوها عشان تجمع المسلمين. نلغي لك الاعياد عشان ما نجمعش الناس؟ ايش فرعانك يا فرعون؟ من الاسباب اللي احنا شايفينها دي. ومن ضمن اسباب التي جعلت الطاغيه طاغيه الحقد والحسد. استنى بس يا شيخ، حقد وحسد ايه؟ هيحسدون على ايه؟ ده احنا تحت وهم فوق، ده احنا فقراء وهم اثرياء اغنياء اموالهم لا حصر لها ولا عدد. يحسدون على ايه؟ أعلم أن أحد أبناء رئيس من الرؤساء وهو في السجن، أنا لم أحدد، قال: أنا ما ندمت على شيء أكثر من محاربتي لمحمد حسن. سبحانك رب، أنا بتكلمش على حد، ممكن يكون في أي بلد من البلاد. سبحانك اللهم، أنت بتحقد ليه؟ بتحسد ليه؟ ولا يعني سبحان الله، ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا. يعني ربنا سبحانه وتعالى لما ينزل عليك خير يتضايقهم. لو أنت بتسجد لله يقول لك بيسجد ليه؟ طب بيسجد إزاي؟ طب بيعمل إيه في السجود؟ طب بيقرأ قرآن إيه اللي ربنا أعطاه له ده؟ ليه هو يجي له الرزق ده؟ ليه؟ يا أخي هو يعني ربنا هذا ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. لماذا نعطي له نفيرا يتكلم من خلاله، وصوتا وبوكا يتكلم من خلاله؟ اقفل. لا يا أخي، اتقوا الله، لأن مثل هؤلاء يصلحون في الأرض ولا يفسدون، ونحسبهم كذلك ونزكيهم على الله. فنقول الحقد والحسد، يحقد الغني الفقير إن وجده على خير يحقده، ويحسده عاوز الخير اللي عنده عشان يفضل تحت إيده. ثلاث محاور بنوا عليها الحفاظ على كراسيهم كما رسمت أمريكا واليهود لهم. أول حاجة إضعاف الاقتصاد، وجعل كل مواطن في البلد الإسلامي المصري مثلا كعلى سبيل المثال يبحث بالليل والنهار عن المال فلا يجد، يشغل نفسه باللقمة لأنه لا يجد الخبز ولا الطعام. محور أول إن نخلص على كل حاجة في هذا البلد من الاقتصاد عشان يفضل الحكم لأولادي. الأمر الثاني إن احنا نقضي على صحة المواطن، عشان حتى لو لقى تراب يأكله ما يقدرش يقوم، تبقى أحواله متبهدلة، لا قادر يتحرك، وركبه مخلعة، وفيروسات مالية جسمه، والسرطانات عمال يجي عشان يعالجها، والمستشفيات تتملي. وهذا مقصود، هذا مقصود. دخلت في مستشفيات والله يوم الحادث، انا مش عاوز اذكر اسم المستشفى، احنا نبقى ننصحهم بيننا وبينهم، لان احنا بقى خلاص هنبدا بمرحله جديده، مرحله النصح لله من غير فضيحه للناس. انا صراحه كلما فتحت فمي كان البعوض الناموس وانا بالليل يدخل في النفس، فبقيت اقفل يعني اكثر من 33 غرزه ولا اكثر في راسي، ومع ذلك مش قادر اتنفس. الحاجه الوحيده اللي كانت محترمه هناك الناس، الطبيب والناس اللي حواليه، ومع ذلك في هذا المكان مش عايز اسمي الاسماء. فعاوز اقول ان هم هدموا البلد من الناحيه الاقتصاديه عشان نحتاج دايما، وهدموا البلد من الناحيه الصحيه عشان ما نقدرش دايما، وهدموا البلد من الناحيه الاخلاقيه. ولذلك كانوا يجوا على الشيخ المحترم يقول له اقف ما تتكلمش، على القناه الموقره يقول له اقفلي ما تشتغليش، مش عاوزين ادب في البلد. احنا عاوزين ثلاث محاور نحفظ لعيالنا البلد. هتحفظ لهم ايه؟ خرابه، ده انت بهدلتها. انما الناس اللي بتفهم ينظف المكان، يخلي الناس ترضى عنه، يقوم يقول له بالروح والدم نفديك، انما كده هنقول لك الله يوريك، روح يا راجل. اسمع رحمن الله واياك، من ضمن الاشياء التي جعلت الطاغيه طاغيه قسوه القلب. الناس دول قساة القلوب ومحدش يشفق عليهم. ده أنا، وأنا أعلم قلبي يعني مش هيبقى زي الناس المحترمة الآباء والأمهات اللي قدامي، ولا الإخوة والأخوات. أشوف ولد بيعيط وما تأثرش، أشوف أم بتقول لي سيب ابن الله يكرمك وما أخدش الواد وأحقق معاه بإخلاص وبالقانون، ولا أقول لها ده طلقة من قلب المسدس أنزلك على الأرض ومالكش دي عندي. في ناس كانت كده، ومنهم ناس سامعيني دلوقتي وهنا. يا إخوانا، القلب القاسي لازم يخلي الإنسان طاغية. فينك يا عمر يا ابن الخطاب؟ لما يمشي بالليل يتحسس أحوال الرعية، فيسمع بكاء أطفال، فيقوم الأم تقول لهم اصبروا يا أولاد أنا بعمل لكم الأكل. يظل عمر فترة والولاد يعيطهم والأم تصبر، فطرق الباب على الأم ولها فيه يا أمة الله، العيال بتعيط بقالها فترة. قالت له يا تامة وأضع لهم على النار قدر فيه ماء ولا يوجد فيه سوى الحصى أصبر به الأبناء، ما عندناش أكل. فقال لها يا أمي طيب يعني سبحان الله منذ كم وأنت؟ قالت منذ أن مات زوجي. ثم بكت الأم وقالت الله الله في عمر بن الخطاب، حسبنا الله ونعم الوكيل فيه. تقدر حد كان يقولها حسبنا الله ونعم الوكيل فيك يا مبارك بوشه؟ محدش كان يقدر، مع العلم انه اخذ اسبابه عمر ومشي في الشارع وبعت ناس محترمة تجيب له الاخبار، مش عشان يقبض على الناس انما عشان يخدمهم. فاول ما شاف الاطفال ونظر لليتامى ونظر للام دموعه فرت بسرعة وقال لها وما ادرى عمر بكم؟ ايه اللي ضر عمر بانه في شوارع مش قادرين تمشوا فيها؟ ايه اللي ضر عمر في ان فيه ضباط ولا غيرهم من الناس، فيه ناس محترمة عشان ما نلومش الناس كلها بتقف تاخد جداية من الشعب ودلوقتي اختفوا عشان الوقت ما فيش فيه جدايات. سبحان الله، مين اللي ضر عمر ان المستشفيات مليانة بالفيروسات؟ مين اللي ضر عمر ان المستشفيات مليانة بالكلى؟ ما فيش تقرير بيطلع لك يا امير المؤمنين؟ ده انا بنزل بنفسي وناس محترمة بوزعها عشان تجيب لي التقارير الصادقة. يا امي وما ادرى عمر بكم؟ ايه ضر عمر بن الخطاب بكم؟ قالت يتولى أمرنا ويغفل عنا حسبنا الله. لا تستني. فأسرع عمر بن الخطاب رئيس البلاد كلها، أسرع عمر بن الخطاب لبيت مال المسلمين للغلام، افتح يا ابني. الساعة كام ده بالليل؟ الساعة 2 ولا 3 بالليل والدنيا مطر والليل فيه برودة في مدينة النبي محمد. يجي عمر بن الخطاب في ساعات الليل يقول له شايل لي يا ابني شوال الدقيق وجهز الزيت وجهز، ويشيل عمر الغلام بيقول له ما سمعت منك الأمر جيدا، أحمل عليك أم عنك يا أمير المؤمنين؟ قال له حمل علي يا ابني، أنت تحمل عني أوزاري يوم القيامة. تخيل رئيس الدولة شايل على كتفه شوال دقيق وشايل في الإيد التانية زيت، والمطر نازل وفي عز الليل، ورايح للمرأة العجوز اللي قالت له حسبنا الله في عمر وهي لا تدري أنه عمر. ثم دخل على المرأة وأوقد النار وبدأ ينفث في النار والدخان يخرج، دموعه تنزل لا ندري من الدخان أو من خوف من الرحمن. ثم طهى الطعام وجلس مع الأبناء بعد أن خبز الخبز وأطعمهم بيده، وجعلهم ينامون وهم يبتسمون كما جاءهم وهم يبكون، وأخذ يقص عليهم القصص الصالح. ثم استأذن أمة الله وقال ألك حاجة يا أمة الله؟ قالت لا والله إنك لأحق بالخفافة من عمر بن الخطاب، والله إنك لأحق بالخلافة من عمر بن الخطاب. هؤلاء أصحاب رقة في القلب، ناس كانت قصدة تخدم الناس مش عشان ياخدوا سلطان وملك. وما كانش عمر كده في أيام حكمه فقط، ده كان في أيام حكم أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. في يوم خرج عمر من مدينة النبي رسول الله، ما تصلي على النبي محمد اللي رب هؤلاء العظام أصحاب رقة القلب، كانش ياخدوا حق حد أبدا، يبقى هياخد أكثر من حقهم. أسرع عمر بن الخطاب في ليلة من الليالي، وكان الأمير للمؤمنين أبو بكر، وعمر يروح يلف بالليل من غير ما حد يعرف عنه حاجة. فعلم أن هناك امرأة عجوز عمياء لا يوجد لها قريب في قلب بيتها وخيمتها، فقال هي بعيدة عن المدينة في قرية في ناحية بعيدة عن المدينة المنورة. خرج عمر بن الخطاب بالليل وكلما ذهب للمرأة يطرق عليها الباب فيستأذن فيدخل، فيجد أن بيتها منسق منظم مكنوس متشال منه الزبالة زي ما بيقولوا، اعذروني في اللفظ، متشال منه الفضلات. فأول ما دخل جوه يلاقي الثياب بتاعتها مرتبة ومغسولة والأم واكلة وشبعانة، فيقول لها يا أمه مين اللي جاي لك؟ كل ما آجي بالليل عشان أنظف لك هذه الأماكن وأطعمك ألاقيك كل حاجة عندك جاهزة؟ فتقول له رجل يأتيني في ساعات الليل يستأذن بالدخول علي ثم اشترط ألا أسأله عن اسمه. فقال والله لا أعرفه، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فاختبأ عمر في ليلة من الليالي، المطر ينزل والجو بارد وبعيد عن المدينة بكم كيلومتر، ويفاجأ بأن اللي بيدخل في ساعات الليل أبو بكر الصديق. كل يوم يروح وهو بيجهز جيش عشان يحارب الردة، كل يوم يروح وولاده محتاجينه، كل يوم يروح وهو بيقرأ القرآن في الليل، كل يوم يروح وهو بيقيم الليل ويصوم النهار ويتفقد أحوال الرعية ليلا نهارا، وبعدين مش قادر يسيب الأم العمياء اللي عرف إن ملهاش حد، كل يوم يروح يطبخ لها ويكنس ويجهز لها الثياب ويغسلها ويحمل على ظهره وكتفه الشريف، أي قلوب هذا؟ أي أمراء هؤلاء؟ لا عجب، فإنهم قد تربوا في مدرسة سيد الأنبياء، فكيف بحاكم يرضى أن يموت ولد أمام أمه؟ كيف بحاكم يرضى أن يسلب مال من فقراء يسير الواحد فيهم آلاف الكيلومترات عرض البحار في مراكب خربة؟ كيف يرضى لحجاج بيت الله الحرام أن يسقطوا في الماء بهذه السفن التي أخذت تصاريح بمجرد أنهم أخذوا حفنة من الأموال، وأولاده يصفقون للمنتخب في الاستاد في جو جميل رائق والأغاني تنطلق والزغاريد، ولا يتعب نفسه ويسأل عن حال هؤلاء؟ أي حكام وأي قسوة في القلب حين نوجه الدبابات التي جاء بها الشعب بدمه وعرقه ويأتي إلى أماكن العبادات وتدمر المساجد؟ الآن في سوريا تنطلق من المآذن الأغاني والموسيقى. أقول لك ولأمثالك يا من تملكون قلبا قاسيا الله سيلينه، وإن لم يلن قلبك الله جل وعلا سيكسره. إني أقول لك ذلك ولغيرك لنعتبر ونتعظ. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل، دمر الله عليه وللكافرين أمثالها. خلي بالكم، أحسن واحد يقول لي بتقول عليه كافر، اقرأوا تاريخهم وما هم فيه، إيه اللي خلق طاغية يا طاغية؟ الأسباب دي، وإحنا بنقولها في المثل المصري، إيش فرعنك يا فرعون؟ قال ما لقيتش حد يردني. عاوزين كلمة حق، وده السبب اللي خلى الطاغية طاغية، اللي جاي عليه الدور. ايه خلاك طاغية؟ لان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر غافل عنه الناس. ما نقول للحاكم ده اتق الله بأدب بما علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم. عاوزين العلماء يا مفتي الله يكرمك يا عم، انت العالم وانت الراجل تعلم اكثر مننا وراجل ما شاء الله عليك سبقتنا في العلم والسن. يا سيدي يا حبيب قلبي ماشي، هعتبر نفسك لحد دلوقتي هقول كده، بس بشرط نرجع إلى عهدنا السابق مع الدعاة والعلماء. اللي كان يقف كده العز بن عبد السلام في يوم العيد بدل ما ينافق ويبوس أقدام الرئيس فيقول له يا أيوب، يقول له يا أيوب وينادي عليه فيقول له نعم أيها الشيخ، يقول له اتق الله، يقول ماذا في في في في في الأمر؟ يقول هذه الحوانيت التي تباع الخمر في بلدك، بلد مسلم وأنت تحتفل وتكبر وتقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وأنت تبيح الخمر في البلد؟ قال لا يوجد. فأتي له بالتقرير فوجد أن هناك دكان يبيع الخمر. قال ده كان ده من زمان أبي. فيقول له العز بن عبد السلام أأنت ممن يقولون إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، وأنت تعمل زي الكفار؟ يا الله، لما ينادي عليه العز بن عبد السلام ويقول له يا أيوب ما يقولوش فخامتك وسعادتك وسيادتك، والتاني يقول له إيه؟ نعم يا سيدي. إحنا هنقول كده؟ إحنا هنبقى كده؟ لو قلت كده فأنت سيدي، إنما هتفضل على الحال ده أو هنفضل على الحال ده؟ فين العلماء اللي يقولوا قال الله قال الرسول ولا يخشوا في الله لومة لائم؟ بالحق وعلى ميزان الحق وبأدب النبي الذي علمنا كيف نطلب الحق، وبأدب النبي الذي علمنا كيف نطلب الحق. أيضا أيها الأحبة الكرام، إيش فرعنك يا فرعون؟ من ضمن الأشياء إن إحنا يا حبيبي ما بنغرسش عقيدة التوحيد في الناس، بنكتر من البدع، ودي مقصودة. أصل إحنا لما نكتر في البدع هنلاقي ناس تعبد قبر، وهنلاقي ناس تنذر لميت، وهتلاقي ناس تتمسح في شجر، وهتلاقي ناس يقولوا للزعيم زي ما قالوا كده. اسمع بيقولوا له ايه؟ الله حلك حلك، قم واجلس الاسد محلك. الحاجات بتتقال عنده، الله حلك حلك، قم واجلس الاسد محلك. ليه؟ لان دي عقيدتهم، دي عقيدتهم. ايضا من ضمن الاغاني التي كانت تقال وتقال الان لهذا، يقول له ايه؟ ما يهمك احد يا ربي يا الاسد. خلي بالك ما بيقولش يا ربي الاسد، ما يهمك احد يا ربي يا الاسد، انا عشقي الك قدر ما له حد، فانت احد احد احد احد، ما يهمك احد. بالله عليك، لما نعلم الناس عقيدة التوحيد انه لا اله الا من الا الله، فالكل هيسلم لله. ايش فرعنك يا فرعون؟ لانه ما لقاش حد يقول له ان ربي وربك الله، ربي وربك الله. فاحنا عاوزين نعلم الناس كيف يوحدون الله. ومن ضمن اسباب الطغيان او الذي ادى الى ان يكون هذا طاغيه وهذا فرعون، التبعيه العمياء لاهل الكفر والعناد. حاربوا اهل الدين، يحاربوا اهل الدين، شوهوا سمعه السلفيين. ما اقصدش السلفيين ناس معينه بشكلها وزيها، انا اقصد كل من يتبع السلف الصالح، انا اقصد كل من يتبع السلف الصالح، اقول لهم اتقوا الله. التبعيه العمياء، يمين يمين شمال شمال، اهدم اقتصاد بلدك يهدم اقتصاد بلدك، دمر يا اخواننا. لا، لابد ان احنا نفكر هؤلاء ماذا يقصدون منا. يا زعيم يا رئيس، اوعى ابدا في يوم من الايام تنساق هذا الانسياق الاعمى وراء من يريدون هدم الدين واشاعة الفوضى بين المسلمين. بقول الكلام ده والله لنفسي ولكل الاحبة الكرام عشان نسير على مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. ايش خلاك طاغية يا طاغية؟ وايش فرعنك يا فرعون؟ ايه اللي خلاك كده؟ من ضمن الاشياء ان احنا ما منعناش عنه روافد الطغيان، وده هنقف عندها عشان الوقت خلاص. بقول للحاكم والمحكوم لازم تسمع النصح، ولازم تسمع ممن نصحك. أرى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه لما وقف بين الناس يقول اسمعوا وأطيعوا، فقال له أحد الناس لا سمع ولا طاعة. قال لماذا؟ قال عشان انت وزعت علينا اقمشة وخدت نصيب مثل ما اخذنا، وانت فصلت قميص واحنا ما كفناش، وانت اطول منا، ما كان طوال القامة كان هذا. فقال انا مش هرد عليك، لكن اللي هيرد عليك ابني. رد عليه يا عبد الله يا ابن عمر. قال لهم يا اخوانا والله والدي اخذ مني نصيبي لما لم يجد عنده الا قميص واحد، اذا اتغسل ما بيعرفش يخرج لصلاة الجمعة، قميص واحد يا امير المؤمنين، فاخذت نصيبي وأعطيته لوالدي ليخرج بين الناس بقميص جديد، ده أمير المؤمنين ما يعطلش، وأنا عندي واحد تاني أديني بلبسه، ما أنا صاحب أسرة ورب أسرة زيكم، فخدت نصيب. فقال الآن نسمع ونطيع. الله، أختم بهذا القول أيها الأحبة، لا تقل من أين أبدأ، طاعة الله بداية، لا تقل أين طريقي، شرع الله الهداية، لا تقل أين نعيمي، جنة الله كفاية، لا تقل غدا سأبدأ، ربما تأتي النهاية. خلصنا الحديث، ايش فرعنك يا فرعون؟ ما لقيتش حد يردني. وايه اللي خلاك طاغيه يا طاغيه؟ من الاسباب اللي احنا قلناها دي عاوزين نتخلص منها. بحبكم في الله والله، واسال الله جل وعلا ان يغفر لابائي وامهاتي واخواني واخواتي، وان يحفظ اخواني العاملين في هذه القناه المحترمه، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.